أولئك هم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن الله أمرا Oi!

وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم منكم ألف

والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل